عيسى، فبين أصل الأمر وأوله ونشأته، فبدأ بذكر حال مريم ونشأتها وولادتها. لكنه استطردت الآيات فذكرت شأن زكريا وولادة يحيى ودعاء زكريا ثم ولادة يحيى، وهذا استطراد يناسب، لأنه استطراد يناسب كفالة زكريا وما ذكره من الدعاء حين رأى من صلاحها وحالها. ولذلك الآيات الآن يوم يقول الله عز وجل: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك، هذا عود على أصل القصة، وما بينهما كان استطرادا. فيقول الله جل وعلا: وإذ قالت الملائكة يا مريم، وهنا الملائكة نادتها بنداء، وهذا النداء هو صوت مسموع وليس إلهاما يقع في النفس. قال الله: وإذ قالت الملائكة يا مريم، بل إنهم نادوها باسمها وقالوا يا مريم. وهل المنادي جمع من الملائكة أو جبريل؟ المهم أنها الملائكة كلمتها، سواء قيل هذا أو هذا. ولكن هنا لما قالوا يا مريم وابتدأوا بمناداتها باسمها: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، لما ندوها باسمها؟ جواب: التأنيس، حتى تطمئن وتأنس، فإذا ندك باسمك تطمئن، فقالوا يا مريم. طيب، هنا الملائكة نادتها بهذا النداء، فهل يقال إن مريم نبية من الأنبياء لأن الملائكة نادتها؟ طيب، الملائكة نادتها وأوحينا إلى أم موسى، طيب ما قالوا أم موسى نبية بعضهم؟ وليه؟ طيب لا، ما يمكن سير نبية يعني، وش الذي يمنع أن تكون نبية؟ حتى بعض المفسرين قالوا إن مريم نبية، ابن عاشور يقول نبية لكن ليست رسوله، وما في بالنساء رسول لكن فيه هذه مريم نبية، وأظن القرطبي أظن قال ذلك. طبعا الذي قال بهذا مثل هذه الآيات، ولكن الصواب في ذلك أن مريم ليست نبية. وأما منادة الملائكة لها هنا فلا يقتضي من ذلك أن تكون نبية، فإن الملك قد يخاطب الإنسان، ممكن. الدليل: لا لا لا، نبي يخاطب البشر، الذي ذهب ليزور أخا له فأرصد الله له ملكا على مدرجته فقال: أين تذهب؟ قال: أريد أن أذهب إلى أخي فلان يحبه في الله. قال: له نعمة عليك تربها عليه تردها؟ قال: أحبه في الله. قال: فإن الله يحبك. لكن هنا هل كلمه الملك بصورته الملكية بخلقه، ولا على هيئته الملكية، ولا بصورة بشر؟ بصورة بشر. وكذلك الملك الذي ذهب للأقرع والأعمى الثلاثة المعروفون ذهب إليه بصورة بشر. فمريم هنا هل كلمها الملك، كلمها بصورته الملكية ولا بهيئته الملكية ولا بصورة بشر؟ وش الدليل أنه بشر؟ قال الله عز وجل: فتمثل لها بشرا سويا. إذن هنا مريم كلمتها الملائكة، ولا يقتضي من ذلك أن تكون نبية. فالذي استند إلى دلالة هذه الآية، استند إلى نص هذه الآية في الدلالة، هذا خاطئ. يبينه أن الله عز وجل لما ذكر مريم وأثنى عليها قال: وأمه صديقة، أثنى على عيسى بالنبوة وقال وأمه ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، فأثنى على عيسى بأعلى ما كان وهي الرسالة وهي بالصديقية، فلو كانت نبية لا أثنى عليها بالنبوة وهي أعلى من ذلك. سم. أي وقالوا هذه أيضا دليل، وما رسلنا من قبلك إلا رجال نوحي إليهم، فقالوا إن الرسالة لا تكون إلا في الرجال، وهذا صواب الصواب، فليس من الجن رسل، وكذلك ليس من النساء رسل، إنما هو من الرجال البشر. فهنا وإذ قالت الملائكة، خاطبتها الملائكة، وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك، وعرفنا معنى اصطفاء قبل ذلك وهو إنه اختارها نقاوة، فقالوا هنا إن الله اصطفاك، قال هنا إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، فذكر ثلاثة أمور: اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. فما الفرق بين اصطفاك الأولى والثالث والثانية؟ اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، الأمة عامة يعني كيف يعني؟ أيوة. والثانية سم اللي اصطفاك بالولاية واصطفاء بالولاية والعبادة إلى آخره. أيوة يعني شون على النساء؟ طيب ما هو هذا الاصطفاء اللي على النساء؟ ما هو هذا الاصطفاء الذي اصطفاها به على النساء؟ بس هذا هو. إذن نقول قوله تعالى في الأولى بشارة الملائكة لها إن الله اصطفاك، هذا الاصطفاء العام يعني بالولاية والطاعة ونحو ذلك، واصطفاك على نساء العالمين يعني اصطفاها بأن جعلها وخصها بولادة هذا النبي الذي جعله الله آية للناس أجمعين وهو عيسى عليه السلام. فهنا يكون قوله على العالمين يدل على العموم ولا الخصوص؟ على عالم زمانها ولا على نساء العالمين كلهم؟ على نساء العالمين كلهم، فإن الله خصها بهذا الشيء، فلم يكن قبلها من جرى له مثل ذلك، ولن يكون لبعدها من سيجري له مثل ذلك، فهذا من الاصطفاء الذي خصها الله به. وقد ثبت في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال خير نسائها مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد، وذكر أنه كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم وآسية وخديجة في بعض الروايات. طيب، وقال وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، فهي لها فضل عظيم. قال اصطفاك وطهرك، طب طهرك من ماذا؟ طهرها من العيوب والنقائص، وطهرها مما يرميه بها اليهود من النقائص، نسأل الله السلامة والعافية. إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. ثم قال يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وأيضا أعادوا النداء مرة ثانية فقالوا يا مريم اقنتي، وأيضا هذا من باب الاهتمام، قالوا يا مريم اقنتي، هذا من باب الاهتمام والحث لها، فندوها باسمها فقالوا يا مريم اقنتي لربك. لكن هنا ذكروا ثلاثة أشياء، قالوا يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، والعطف يقتضي المغايرة كما يقولون، فلا بد أن يكون لكل واحدة منها معنى. فما معنى اقنتي؟ بعضهم قال هذه الثلاث هيئات هي ثلاث هيئات خاصة بالصلاة، ويكون معنى اقنتي يعني أطيلي القيام في الصلاة، واسجدي من السجود، واركعي من الركوع. فاستشكل عليهم هذا الترتيب، لأنه مع القيام بعده إيش؟ الركوع ثم السجود، فقالوا لما خالف هنا؟ فقال بعضهم إنما خالف هنا لأن اليهود والنصارى كانوا يسجدون قبل يركعون، يسجدهم من يركع. وش الدليل؟ ما فيه دليل. ها؟ كيف نعكس؟ كيف نثبت؟ إيه بس اللي بيقولنا شيء هو اللي عليه الدليل، حنا نقول لا دليل. كذا ممتاز. اللي هو بيقول إن اليهود والنصارى يركعون قبل، يسجدون قبل يركعون، هو اللي يجيب الدليل مو بحنا. والأصل الأصل في الفعل إن الإنسان من القيام يركع ثم يسجد، هذا المعروف. وقال بعضهم إن اليهود والنصارى أخلوا بالركوع وتركوه، ولذلك نبهها على الركوع من هذا الباب. وهذا أيضا من حيث الواقع ممكن يكون، لأن صلاة اليهود والنصارى الذين يعرفونها يقولون ما يركعون، هذا قد يكون. لكن الأحسن من هذا والأفضل هو أن يكون المعنى لكل مفردة دلالتها. فقوله وأمرهم لها يا مريم اقنتي لربك، القنوت هو دوام الطاعة مع الخشوع، القنوت هو دوام الطاعة مع الخشوع، وقوموا لله قانتين. قال يا مريم اقنتي لربك، ولربك هنا اقنتي لربك يعني مخلصة العبادة لله وحده لا شريك له. واسجدي، قالوا إنه قال واسجدي هنا وذكر السجود بمعنى صلي، لكن لما قال اسجدي وذكر جزءا من الصلاة؟ قالوا لأن السجود هو من أشرف أفعال الصلاة، كما يقولون سجد سجدتين يعني صلى ركعتين، فذكر بجزئها الشريف، كما قال الله عز وجل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا يعني صلاة الفجر، لكن خص القراءة بها لفضلها في صلاة الفجر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة في صلاة الفجر. قال واسجدي، إذن ذكر السجود لأهمية السجود وشرفه، والمعنى صلي. ولكن صلاتها هنا تشمل الفريضة وتشمل النافلة، وتشمل صلاتها لوحدها في محرابها، وتشمل صلاتها مع الجماعة. لذلك قال بعدها واركعي مع الراكعين، وهذا أخص من اللي قبله. فالأول أقنتي هذا دوام الطاعة عام، ثم اسجدي هذا بالصلاة خاص، ثم ذكر الأخص وهو واركعي مع الراكعين اللي هي إيش؟ اللي هي صلاة الجماعة. فقال واركعي مع الراكعين، فهذا أخص وهو صلاة الجماعة. سمي شيخهم واركعي مع الراكعين، فهي قالوا إنها تصلي معهم لأنها كانت منذورة لبيت الله، فكانت تصلي معهم، وقال بعضهم كانوا أقاربها أيضا. المهم هي تصلي مع الجماعة كما يصلي النساء مع الجماعة. أنا كنت انتظر منك سؤال الصحيح، واللي خلاني استعجل أقول لك نعم، إني يعني كنت أظنك تقول طيب ليش خص الركوع هنا؟ ليش ما قال واسجدي مع الساجدين؟ أليس السجود هو من أشرف أفعال الصلاة؟ أنا كنت أظن هذاك تسأل السؤال هذا. طيب ليش ما قال واسجدي مع الساجدين؟ لما قال واركعي مع الراكعين؟ سم لا بس ذكر السجود حتى لا يكرر، يعني حتى لا يكرر. لا في وجه آخر مع الوجه الذي ذكرته، في وجه آخر أهم. سم أحسنت. قال بعضهم وفي هذا دلالة يؤخذ منه أن الركعة الصلاة تدرك بالركوع، والركعة تدرك بالركوع، وصلاة الجماعة تدرك بالركوع، فقال واركعي مع الراكعين لأنها تدرك بالركوع، فنبه على هذا كما نبه في آيات أخرى أيضا، واركعوا مع الراكعين لأنها تدرك الصلاة في هذا. طيب قال يا مريم قلت لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك هذا اسم إشارة يعود على ماذا؟ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، ما مر من قصة مريم صح؟ من ولادتها ونشأتها وكفالة زكريا لها وما تبع ذلك من الأخبار حتى هنا، قال ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. ذلك من أنباء، النبأ هو الأمر العظيم المهم، ذلك من أنباء الغيب نوحيه. نوحيه الضمير الهاء يعود على إيش؟ هل هو يعود على ذلك؟ طيب إذا قلنا يعود على ذلك وذلك هي القصة السابقة، ليش يقول نوحيه؟ ما لا كان يقول أوحيناه، حين ذلك من أنباء الغيب نوحيه لك. إذا قلت يا شيخ نوحيه يعود، شيخ عبد الواحد، إذا قلت نوحيه يعود على ذلك يكون هنا في إشكال، وأنه قال نوحيه ليش ما قال أوحيناه؟ لأنه أوحاه وانتهى، يعني من باب ها؟ لكن نوحيه هذا فعل مضارع، فالأفضل إيه؟ الغيب، فالأفضل أن يكون الضمير نوحيه يعود على الغيب. ذلك من أنباء الغيب نوحيه، يعني نوح الغيب إليك. طيب ومن الفائدة التي تترتب على هذا؟ الفائدة التي تترتب على هذا هي فائدة تقرر سياق الآيات التي ذكرناها، وهي أن هذه الآيات محاجة النصارى، فقال فكأن الآيات تخبرهم وتقول أخبرنا وأخبركم نبينا صلى الله عليه وسلم بهذه الأخبار من قصة مريم التي هي أخبار دقيقة تعلمونها في كتبكم، وكذلك سيوحي الله بعد ذلك من الأخبار ما هو غير ذلك. فالغيب مستمر يخبر بالغيب، فكأنه يتحداهم ويبين إعجازه لهم. ذلك من أنباء الغيب نوحيه، يعني نوحي هذا الغيب ما سبق وما سيأتي، مستمر الوحي به، ليس هو خبر واحد فقط. وهذا هو الإعجاز، الإعجاز أن يخبر بشيء ثم يخبر أنه سيخبر أيضا بالمغيبات وسيأتي بغيرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل تبت يد أبي لهب وتب، وأخبر أن تبت يده وهو حي. ومعنى هذا أن أبا لهب لن يستطيع أن يعجز ولو بالكذب، لن يستطيع أبو لهب أن يعجز ويكذب الوحي ولو هو كاذب، يعني لن يستطيع أن يقول آمنت كاذبا، حتى هذه ما يقدر عليها. ولا يمكن لأحد يدعي النبوة أن يقول للشخص أنت كافر وستموت كافرا وهو حي، مغامرة صح؟ إذن من يقولها؟ الصادق. ولذلك عد هذا من دلائل النبوة، من دلائل النبوة أنه يخبر الخبر وصاحب الخبر حي، فهو يقول أنا صادق وهذا وحي من الله وهذا سيموت كافرا، فهؤلاء يغالبونه بما يستطيعون، ولو استطاعوا لا غالبوا في الكذب، وقال أبو لهب آمنت وهو يكذب بس ما يقدر. ولا يمكن لأحد أن يتحدى هذا التحدي إلا هو نبي. كذلك هنا يقول الله عز وجل ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، يعني ما مضى وما سيأتي. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم، وما كنت الضمير يعود على من؟ ولذلك شف اهتمامه بهذا الخبر وهذا الوحي، وأن هذا هو الإعجاز الذي يتحداهم به ويدعوهم إلى أن يؤمنوا. قال وما كنت لديهم، أيضا هنا قال وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. ولاحظ هنا أنه قال وما كنت لديهم، وما معنى لديهم؟ عندهم، عندهم لديهم، يا أخي لازم يصير في فرق بالعربية بين لديهم وعندهم. العرب لغتهم دقيقة، يقول لدى ولد وعند ومع، كل واحد لها دلالة. سم ما عرضه ما نفس الكلام، نقول ما تجي لدى بمعنى مع، كذا كذا ما تجي كلمة بنفس الكلمة بالضبط ما تجي، لابد فيه أعم أو العكس، أو عند ولا قلت ولا قلت عند أعم لازم تبين وجه العموم. ما فيها أقرب، يعني أقرب في القرب ذيك لدن، لكن لدى هم يقولون لدى بمعنى عنده، لكن في فرق. فهم يقولون إن عند أعم من لدى، فعند تكون في الأعيان وفي المعاني، عند فتقول عندي مال هذه في الأعيان، وتقول عندي علم هذا معنى، لكن لدى لا تكون إلا في الأعيان، تقول لدي مال لكن لا تقول لدي علم، ما تقول لدي علم، ما تضاف للمعاني. أنتم عيب هذه، هذا الفرق الأول ترى. والفرق الثاني قال، والفرق الثاني إن عند تكون في الشيء القريب والبعيد، فتقول مثلا عندي مال وأن تقصد المال هذا، أو تقول عندي مال يعني أنه في حوزتي مال، لكن لدى ما تقوله للشيء اللي حاضر عندك. من هذا لما هنا قال وما كنت لديهم، وما قال وما كنت عندهم، يعني وما كنت لديهم، وما كنت معاينا لهم وحاضرا معهم. طيب ليش يقول كذا؟ وش الفائدة هنا بالسياق؟ وش وجه الإعجاز؟ يقول مع ذلك أتيت بهذه الأخبار الدقيقة التي يعرفون دقتها هم، وكيف تأتي بها وأنت لم تتلقاها منهم خبرا ولم تقرأ كتبهم؟ وما كنت لديهم، وما كنت قريبا، لأن هذه ما يعرفها إلا اللصيق، حتى ما هو بيعرفها أي واحد، اللصيق بهم. ليه؟ لأن الخبر خاص. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، ذاك الموقف الخاص يوم هم يتخاصمون أيهم يكفل مريم. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، وقال هنا أقلامهم لأنهم كانوا أيضا يجرون القرأة بالأقلام، فبين ما الشيء الذي يجرى به القرأة عندهم، وكيف أنهم تخاصم. وما كنت لديهم إذ يلقون، وألقوها إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون، وكان قبل ذلك خصام جرى بينهم ومشاحة، كلهم يريد أن يكفل هذه المنذورة للبيت. فهذا أمر دقيق وخاص، ولا يعلمه ولا يعلمه إلا من حضره، ومع ذلك تخبر أنت به وأنت نبي أمي لم تتلقى منهم ولم تحضر ذاك الموقف، وهذا من الإعجاز، وهذا يبين أنه وحي يوحى إليه. فلذلك قال ما كنت لديهم يلقون أقلام، والقلم كانوا يختصمون، قالوا كانوا يجرون القرعة بالقلم بالأقلام، قالوا بعضهم قال إنها أقلام التي كانوا يكتبون بها التوراة ويستنسخونها، فكانوا من تعظيمهم للقرعة إذا عظموها يجرون القرعة بهذه الأقلام. والقرعة هي أمر شرعي معروف، وهنا يؤخذ من هذه الآية أن القرعة تجرى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجري القرعة بين نسائه إذا أراد السفر. وأيضا قال في الذين يختلفون عند النداء، قالوا إلا أن يستهموا عليه. فالقرعة هي عمل شرعي يرضي إذا لم يكن إلا هو. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرع بين نسائه، لأنه ليس له يعني في هذا الحال إلا أن يقرع، فما شاء الله أن تقع عليه القرعة يكون هذا نصيبه. فهنا قال وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، ومن كانت من نصيبه هي كانت من نصيب زكريا. وذكرنا قبل أن الله قال وكفلها زكريا، يعني إن الله عز وجل هو الذي جعل القرعة تذهب لزكريا، وهذا من رعايته لمريم عليه السلام. قال: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم، أيضا هنا نادوها باسمها، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك. والبشارة تكون بالخير وبالشر، ولكنها تغلب بالخير، وهي مأخوذة من تغير البشرة لورود خبر سار أو ضار. إن الله يبشرك. وهذه البشارة متى قيلت لها؟ الله أعلم أنها قيلت لها قبل أن تحمل بعيسى. طيب، وش البشارة ذي؟ البشارة هذه اسمع كل ما سيأتي بعده. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. هنا الكلمة عيسى بن مريم، قال بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. وش معنى بكلمة منه؟ اللي هي كن فكان عيسى، صح؟ كن فيكون. إذن بكلمة منه يعني ببشر يخلقه الله بالكلمة، بكلمة كن. فهنا قال، لاحظ التعبير القرآني، قال بكلمة منه، وفي هذا رد على النصارى. والآيات هنا في ألفاظها تستصحب أن رد على النصارى فيما أله به عيسى. قال بكلمة منه، ونكر الكلمة ليدل، نكرة في سياق الإثبات تدل على ماذا؟ الإطلاق. نكرة في سياق الإثبات تدل على الإطلاق، والمعنى أن عيسى كلمة من الكلمات وليس هو وحده كلمة الله. فالنصارى يقولون عيسى هو كلام الله هو وحده، والله هنا يرد عليهم يقول بكلمة منه وليس هو كل الكلام. هذا واحد، بكلمة منه يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. وهنا يلاحظ انه سماه، قال اسمه ايش؟ المسيح عيسى ابن مريم. فذكر ثلاثة اشياء: المسيح وعيسى وابن مريم. فلما ذكر هذه الثلاثة اشياء؟ وش وجه ذلك؟ وإلا وش المسيح؟ المسيح قيل هو أخمص القدمين، يعني الذي ليس في قدمه تجويف، القدم فيها تجويف هكذا، وهو يقول ممسوح القدم. وفي ناس كذا الآن يصير بعضهم ما له تجويف، ممسوح القدم، ممسوح يعني. وقال بعضهم إنه مسيح لأنه يمسح على الأعمى والأكمى ويشفع. وقيل إنه مسح هو بالبركة، وقيل غير ذلك، ولا يمنع أن يكون المعنى يشمل هذه. المهم إن هذا وصف له، هذا وصف من أوصاف البشر، هذا وصف من أوصاف البشر، هذا أول واحد. فهذا ليس بإله لأنه بشر، مسيح، وأيضا اسمه عيسى من الناس المسمين، فهو أيضا بشر، وأيضا هو ابن مريم. والله والإله لا يكون ابنا للخلق. فهذا هو السر في أن هذه الآية ذكرت كل هذه الأوصاف. قال يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم. طيب قوله وجيها في الدنيا والآخرة، يعني لو قيل لك لماذا نسبه لأمه هنا؟ نقول هنا في رد على النصارى. طيب قال وجيها في الدنيا والآخرة، الوجيه مأخوذ من الوجاهة، والوجيه وهو أصلها مأخوذة من الوجه أصلها، وهو الذي يتقدم غيره ويبرز عليه. ف فهو وجيه في الدنيا والآخرة. وجيه في الدنيا هو نبي ومعظم ومقدم، وفي الآخرة له المنزلة الرفيعة عند الله. قالوا وهذا أيضا في رد على النصارى، كيف هذه الوجاهة هي من خصائص البشر، ليست الألوهية، وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. قالوا أيضا قوله ومن المقربين يدل على أنه ليس بنبي، لأنه حتى قال ومن المقربين ولم يقل ومقربا، قال ومن المقربين، فهو من جملتهم، من جملة المقربين، شأنه شأن غيره من الأنبياء. قول ومن المقربين. ويكلم الناس في المهد وكهلا، يكلم الناس في المهد يعني يوم كان صبيا، وهو يوم كان صبيا تكلم، وكم مرة تكلم في المهد، كم مرة تكلم في المهد؟ مرة واحدة. كيف يقول مرة واحدة ويقول ويكلم؟ ويكلم فعل مضارع وشد عليه التجدد والحدوث، يعني نفس الكلام. أنا عارف أنه تكلم، أنا عارف أنه تكلم مرتين في المهد، أنا أكيد عندي ثنتين أكيد، غيرهن الله أعلم. أحسن، لا ما هو القول، هو القول بقى، هو القول. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، هذا عيسى ناداها لما ولدته من تحتها، وفي قراءة من تحتها، فهو الذي ناداها عيسى عليه السلام، هو الذي نادى أمه لما ولدت، وانتبهوا لهذا. فناداها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. ولم يكن لجبريل ذكر ها هنا أصلا، هذا واحد. الأمر الثاني أنها أتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، وهي ماذا صنعت؟ فأشارت إليه. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، كيف تقول تشير إليه إلا أنه سبق وتكلم، هو سبق وتكلم معها، فهذا هو الصواب. فتكلم معها أولا لما ولدته، ثم تكلم ثانيا عندهم لما خطبهم بما خطبهم به. وهو لما تكلم معهم ماذا قال؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. فهو تكلم بهذا الكلام وسمعته مريم، ومريم انتبهوا لهذا، ومريم عليه السلام قد أخبرت بخبره قبل ذلك، وهي هذه الآيات. فالآيات هنا بشرتها بأنه بكلمة، وأنه وجيه في الدنيا والآخرة، ومن المقربين، ويكلم الناس في المهدي وكهلا، فهي تعرف أو هي مبشرة قبل أنه ستتكلم في المهد. فلما تكلم في المهدي لما ولدته كانت تعرف ذلك. أنتم معي إخواني؟ أيوة. قال العلماء وفي هذا بيان للطف الله جل وعلا لما هيأ مريم عليها السلام لهذا الأمر العظيم، فإنه هيأها لشيء لم اصطفاها به على الناس أجمعين، وهي أن تلد هذا الولد من غير أب ليكون آية للناس ورحمة. فهيأها من صغرها في هذه الخوارق التي لم تعهد لأحد غيرها، فكان يأتيها الطعام كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا، ثم إن الله أرسل إليها الملائكة فكلمتها وبشرتها بكل هذا، بعيسى وأنه وجيه ومقرب ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين إلى آخر الآيات. ثم وذكرت سورة مريم أنه كلمها لما ولد وكلم الناس ثانية. كل هذا كرامة لها ولطفا بها، لأن الله هيئها لأمر عظيم لا يصبر عليه. ولذلك قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها أتى فرج الله، مع أنها مبشره قبل، لكن الأمر هائل، الأمر صعب وكبير، ومع ذلك لم تسلم عليها السلام من عدوان المعتدين وطغيان هؤلاء الفسقة الذين رموها بما رموها به. وهذه الآية تقص على النصارى أصل الأمر. قال وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا. طيب، يكلم الناس في المهد وكهلا، الكهل من هو؟ عمره كم الكهل؟ اختلفوا فيه اختلافا كثيرا، قال بعضهم 30 و40 و50 و52 إلى آخر ما ذكروا. والمهم عندنا هنا هو أنه ذكر حالين، تكلمه في المهد وتكلمه في الكهولة، ولم يذكر ما بينهما، وفيه طفولة وفي شباب وهو يتكلم، لكن لماذا خص الحالين ذولي؟ أما الكهولة فهي معجزة، صح؟ كلامه في الكهولة هذه، عفوا استغفر الله، كلامه في المهد فهذا معجزة، وأما كلامه في المهد في الكهولة فهذا كلام النبوة، هذا كلام النبوة، يعني أنه سيكون نبيا يتكلم ويأمر الناس بالبر وينهاهم عن المنكر. سمعت عندك شيء يا شيخ؟ راح سؤال نسيته، الحمد لله. طيب ايه، هذا صعوبة الأمر قلناها. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالوا العلماء أيضا وقوله ويكلم الناس في المهد وكهلا وتغير أحواله وتقلبها عليه يدل أنه بشر، يدل على أنه بشر. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد. هنا هي استعجبت أن يكون لي ولد، واستعظمت هذا الأمر أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. قال كذلك الله يخلق ما يشاء. فهنا قالت ربي أن يكون لي ولد، وفي مريم أن يكون لي غلام، فلما هنا قال ولد؟ أن يكون لي ولد. واستصحبوا قلنا الرد على النصارى أنه مولود، ففي هذا رد على النصارى. لماذا اختار لفظ أنا ولد؟ لماذا أتى لفظ ولد؟ لأنه يرد على النصارى. قالت ربي أنى يكون لي ولد، كيف يكون لي ولد؟ يعني أن عيسى مولود ولد، ليس بنبي، ليس استغفر الله، ليس بإله، بل هو نبي من الأنبياء. أن يكون لي ولد، وهذا رد على النصارى، يعني كيف تؤلهون من هو يولد؟ لكن في سورة مريم أن يكون لي غلام يسمونها سورة المواهب، وهي هناك يعتني ببشارة مريم وما وهبه الله لها. قالت أن يكون لي غلام، يعني ذكرته في تمامه وشبابه ولما شب وكبر، أن يكون لي غلام، لكن هنا يذكر أمر الولادة. قالت أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. قال طبعا هنا ولم يمسسني بشر يعني بالزواج أو بغيره حتى، لا هناك قالت ولم أكن بغية، صح؟ هنا قالت ولم يمسسني بشر، كيف يكون لي ولد ولم أتزوج؟ أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. قال كذلك الله يخلق ما يشاء. هنا قال كذلك الله يخلق ما يشاء، وفي قصة زكريا قال يفعل ما يشاء، فلماذا هنا قال يخلق هنا قال يفعل؟ سم طيب، هذا وجه، وفي وجه ثاني يبطل أي شبهة، ولأنه أيضا ولأنه خارج عن العادة والمألوف. هناك قال كذلك الله يفعل ما يشاء، يعني الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة لا يأتي منهما الولد، لكن الله يفعل ما يشاء. والمعتاد أنه يأتي المولود من البشر من التناسل، لكن هنا يخلق الله بشرا من غير أب، هذا خارج معهود النفس. ولذلك قال الله عز وجل يخلق ما يشاء. وأيضا كما ذكر أخونا أيضا فيه رد على النصارى أنه مخلوق، قال كذلك الله يخلق ما يشاء، فالمخلوق لا يكون إلها. قال كذلك الله يخلق ما يشاء. لكن هنا لما قدم لفظ الجلالة؟ لماذا لم يقل كذلك يخلق الله ما يشاء؟ قال كذلك الله يخلق ما يشاء. اي بس ايش مناسبة هذا الخطاب مريم؟ الان هو اليس يخاطب مريم والجواب لها هي تقول هي أن يكون لي ولد، قالت ربي أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله، فأكد لها هي هنا قدم لفظ الجلالة ليقوي الخطاب لمريم عليها السلام حتى تطمئن نفسها وتسكن. قال كذلك الله، لقلت منين يجينا الرزق؟ الله يرزقك أو يرزقك الله، أيه مقوى؟ قلت له الله يرزقك، يمتلئ قلبه بالإيمان والاطمئنان. فقال كذلك الله يخلق ما يشاء، قدمها لتقوية الخبر في نفسها ولتطمئن. قال كذلك الله يخلق ما يشاء. لكن هنا قال كذلك الله يخلق ما يشاء ولم يقل من يشاء، لأن المقصود هنا أن ينبه على الصفة على الخلق. قال كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وهذا يدل على عظمته جل وعلا، وأنه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وليس يكون وليس كما يقول بعض الناس خلقه بين الكاف والنون، لا بعد كن. بعض الناس يقولون خلق الله أو أمره بين الكاف والنون، لا هذا خطأ نقع فيه أو يقع فيه بعض الناس، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، يعني بعد كن وليس بين الكاف والنون كما يقولون ويدرج على الألسنة. وفي هذا رد على النصارى، وجهه إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون، أن إذا هذا من عظمته جل وعلا. لكن ناظر انظر ولاحظ ماذا سيأتي بعده، يخلق ما يشاء، الله يخلق ما يشاء، وإذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ماذا؟ شوف الترتيب، الله هو الذي يخلق وهو المختص بالخلق، وإذا أراد أمرا وإنما يقوله كن فيكون. الآن هذا فيه رد بليغ على النصارى، لأن عيسى ليس هذا شأنه. ثم بعد ذلك سيبطل الشبهة التي يتذرع بها النصارى. فالأول بين الحق ثم بعد ذلك رد الشبهة، انتبهوا لهذا. قال ويعلمه، يعلم من؟ الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. طيب الكتاب والحكمة ما هما؟ أما الكتاب فاختلفوا فيه، قال بعضهم الكتاب يشمل التوراة والإنجيل، وقال بعضهم الكتاب المقصود فيه الكتابة، يعلمه الكتابة والقراءة، ويكون تعليمه تعليما خاصا فائقا لغيره. ويعلمه الكتابة والحكمة، والحكمة هي يعني الفهم ووضع الشيء في موضعه. والتوراة والإنجيل معروفة، طيب هذا أيضا قالوا فيه رد على النصارى، وأن هذا التعليم من مما يختص به البشر ليس الإله، ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا. إيش قلت أنا؟ من أقول؟ أنا قلت الكتاب الأولى الكتابة، ومصدقا أو أنا ما رجعت، ومصدقا ورسولا إلى بني إسرائيل، يعني عيسى شأنه أنه رسول، ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني قد جئتكم بآية من ربكم. طيب وش الآية ذي؟ أني أخلق لكم. هذا الآن اللي قلنا عليه اللي هو إيش؟ الرد على شبههم. فهو بين مول الحق، ما هو الحق؟ أن الله هو الذي خلق، وأنه إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. طيب والشبه اللي تعلق بها النصارى وش هي؟ إنهم قالوا عيسى يخلق من الطين وينفخ فيه فيكون طير، وأيضا يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى، هذه ما يفعلها للرب، فهو إله. فهو قرر الحق ثم رد الشبه. شوف الترتيب كيف عجيب الترتيب. قال لكنه القرآن منتظم، يعني لا يوقفك ويقول الرد على الشبهة، لا، القرآن منتظم لكنه متسلسل، ليس فيه انقطاع، حتى أنهم يلتمسون المناسبات العلماء بين الشيء، بين الانتقال من قصة مثلا إلى قصة، فهو منتظم. ولذلك لا تمل من سماعه ولا تمل من قراءته ولا تنقضي عجائبه. فقال هنا ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين. لكن لاحظ لما أراد أن يرد على هذه الشبهة رد عليها بأبلغ عبارة، فقال أني أخلق لكم. فقوله لكم هنا فيها دلالة. وش الدلالة؟ أنا ليس لي خلق عام، إنما هو لكم، يكون آية لكم بس. هذا ما أعطيته، ها، معجزتي، ليس لي أمر عام. الأمر الثاني، ما معنى أخلق؟ الخلق يطلق على شيئين، يطلق على إنشاء الشيء من العدم، وهذا خاص بالله جل وعلا، ويطلق على تكوين الشيء وتصويره، وهذا يطلق على المخلوق. قال صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل للمصورين يوم القيامة، قال ومن أظلم من ذهب يخلق في خلقي ثم يقال لهم اذهبوا فأحيوا ما خلقتم. المصور اللي هو يرسم صورة أو يرسم تمثال على صورة كائن حي آدمي، هذا أشد الناس عذابا يوم القيامة، ولذلك يقال لهم يوم القيامة أحيوا ما خلقتم. وإن تساهل الناس بالتصوير بالرسم أو بالتماثيل فهي من أشد من أكبر الكبائر، ويقال لهم يوم القيامة اذهب فأحي ما خلقت، وهم من أشد الناس عذابا يوم القيامة، وسماه خلقا. وقال الله عز وجل تبارك الله أحسن الخالقين، لكن خلق بني آدم هو التصوير وتغيير شيء من هيئة إلى هيئة، وأما خلق الله فهو الإنشاء من العدم. قال هنا أني أخلق، وعيسى له هذه، لذلك قال أخلق لكم من الطين، وبين ما هو هذا الشيء، مادته وهي الطين، بس الطين بعد، أخلق لكم من الطين كهيئة الطير على هيئة معينة، ولم يقل أيضا كهيئة الحيوانات والسباع وغيرها، الطير بس. فهو خلقه تصوير، معي انتم يا إخواني، تصوير. وأيضا لكم، لا بس شوفوا النقاط، ولكم أنتم، وأيضا من الطين، لا بعد من الطين، شوف هو ليش ذكر المادة هنا من الطين، ليس من الحديد ولا من غيره من المواد، من الطين. وأيضا الطير صنف واحد. فهذه والله عجائب يا أخي بالنظم، أني أخلق لكم، أخلق هنا أخلق لكم، وهو أمر تصوير ومن الطين ومن صنف الطير. طيب والخالق جل وعلا ينشئ من العدم ويخلق ما يشاء، وما زال خلقه جل وعلا، لكن هذا في وقت محدد من نوع محدد ومن مادة محددة ولأناس معينين. أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. بعدين هل يكون طير؟ لا، قال فأنفخوا فيه فيكون طيرا بإذن الله. أيضا هذا ليس مني، فأنفخوا فيه، أنا ليس لي مني ذا النفخ، فيكون طيرا بإذن الله. وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي. أبرئ الأكمه، الأكمه من هو؟ قال والأكمه هو الأعمى الذي ولد أعمى. قالوا ولد أعمى وليس له بصر أبدا. قالوا هذا أتم في بيان المعجزة. والأبرص معروف، وقالوا هذان مرضان شفاؤهما صعب، فخص عيسى بهذا معجزة. قالوا وخص عيسى بهذه المعجزات لأن قومه اشتهروا بالطب، فآتت المعجزة من جنس ما اشتهروا به هم، كما أن موسى اشتهر الفراعنة بالسحر فأتى بهذا الجنس مما اشتهروا به، وكما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوحي وهذا القرآن المعجز فصاحة وبيانا لأنهم اشتهروا بالفصاحة والبيان وهكذا. وقوم صالح صلى الله لهم ناقة لأنهم أهل إبل وأهل. قال هنا قال وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. الموتى يعني إنسان مات يحييه بإذن الله، لكن هنا لاحظ ثم قال وأنبئكم بما تأكلون وما تدخلون في بيوتكم. وأنبئكم بما تأكلون يعني وشكلت البارحة وهو لم يحضر عندك، نعم. وما تدخرون في بيوتكم، ما معنى تدخرون؟ تخبئونه، ليس أنكم تحفظونه، لا تخبئونه. أيضا الادخار فيه معنى التخبئة، فهو أيضا يخبرهم بالشيء الذي لا يظهر. وأنبئكم ما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، ثم قال إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. هذه آية لكم إن كنتم مؤمنين، لكن هنا يلاحظ أنه قال بإذن الله بعد معجزتين، والمعجزة الثانية ما قال بإذن الله. المعجزة الأولى أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص ما قال بإذن الله، صح؟ ما قال كيف يا رأي يا شباب؟ كان يقول لو كان يقول أن يخلق لكم من طين كهيئة الطير فأنفخوا فيه فيكون طيرا، لين آخرهم يقول بإذن الله، يرجع عليهم كله، صح يا شيخ؟ طيب ليش يعني خص هذه وهذه؟ قال وأن يخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخوا فيه فيكون طيرا بإذن الله، ما قال وأبرئ الأكمه بإذن الله والأبرص بإذن الله وأحيي الموتى بإذن الله، ما قال كذا. أكبر، صح لا صح. قالوا وخص هذين للرد على النصارى أيضا. وش وجه الرد؟ أن النصارى إنما غلوا فيه بسبب هذين، قالوا إنه يخلق ويحيي الموتى، فهنا رد عليهم بهذا. قال أن يخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخوا فيه يكون طيرا بإذن الله. هذا الخلق الذي أنتم عظمتموه عليه وقلتم إنه نبي وبلغتم فيه حتى أعطيتم منزلة الألوهية، هذا بإذن الله مع الدلالات الثانية، مع الدلالات التي ذكرناها. ثم قال وأحيي الموتى بإذن الله أيضا للرد عليهم. فانظر كيف بلاغة النظم، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ثم قال ومصدقا لما بين يدي من التوراة، ومصدقا لما بين يدي من التوراة يعني ما تقدمه من التوراة، ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. هذا الذي حرم عليهم هل هم حرموه أم حرمته التوراة؟ لا، الذي حرمه حرم في التوراة. فعيسى أتت شريعته ناسخة لبعض أحكام التوراة، فعيسى أعطي التوراة وأعطي الإنجيل، واليهود والنصارى يتعبدون بالتوراة والإنجيل، لكن بعض أحكام التوراة نسخ، فإن الله أحل بعض الطعام للنصارى كان محرما على اليهود، وأما هذه الأمة فإن الله وضع الأغلال والأسرار التي كانت على من سبق. وليحل لكم بعضا ولم يحلها كلها، وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون، إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. شوف ختم هنا قال إني إن الله ربي وربكم، يعني ما قال إن الله ربنا، لما قال إن الله ربي وربكم؟ ها، وليبين أنه لا يعد أن يكون عبدا من عباد الله ونبيا من أنبيائه، إن الله ربي وخص نفسه، ولو قال إن الله ربنا قد يتأولون، بمعنى أنه قال لهم بالصريح وبين لهم بالأمر الواضح البين أنه لا يعد أن يكون رسولا وعبدا من عباد الله. هذا معنى إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه وأن يعلمنا تأويل كتابه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.